في إثبات المهر كاملا طلاقها في مرضه المخوف. في حال اسمها مرض مخوف في الفقه يثبت أحكام في الميراث وأحكام في الطلاق وأحكام في الهدف وأحكام في المكان إلى غير ذلك. إيه هو المرض المخوف الذي يطلق عليه الأطباء مرض الخوف؟ تعب شديد جدا والأطباء قالوا يعني والله احنا شاكين تقريبا ان شاء الله ربنا يكرمه، بس يعني المسألة دي اللي بيمرض بالمرض ده ما بيصحش. تمام؟ فهو علم ان فعلا مش هيصح. فقال بقى انا عندي 50 فدان والبنت لسه كاتب كتابها بقالها شهرين، لو ممكن هتاخد الروب فاديني طلقها. طلقها في مرض المخوف لكي ايه؟ يحرمها من الميراث. تمام؟ ويبقى لها نصف المهر. فيعامل بضد قصده. يثبت لها الميراث ويثبت لها المهر كاملا. تمام؟ يبقى ثبوت المهر كاملا في اربع حالات، الحالة الأولى موت أحدهما، الثانية الجماع، الثالثة الخلوة، الرابعة طلاقها في مرض المخوف. ننتقل إلى المسألة الأخيرة وهي حكم الهدايا التي يعطيها الخاطب لمخطوبته أو يعطيها العاقد للمعقود عليه. أولا الهدايا أثناء الخطبة، أثناء الخطبة، الهدايا أثناء الخطبة بالكسر يعني الخطبة من أجل الزواج، والخطبة بالضم اللي هي الخطبة اللي على الإيه؟ على المنبر. طيب أثناء الخطبة الرجل خطب قال لهم زوجين بنتكم فينا قالوا نحن على الشرح إن هذا اسمه وعد بالزواج. زوجين بنتكم قالوا ماشي. قد يقدم ما يسمى بجبلة الخطوبة وهي بدعة أصلا وتشبه بالنصارى، لم يم إذا لبست في إصبعه الإيه؟ لمسة البنصر. إذا سمع لبست في البنصر ده اللي هو مش الصبع الصغير اللي فيه تبقى دي بدعة وتشبه بالنصارى. ليه؟ لأن النصارى بيعملوا إزاي؟ بيجيبوا الولد والبنت في الكنيسة ويمسكوا الخاتم جبلة الخطوبة ويحطها على الصبع الكبير ده يقولوا باسم الأب، يحطها على الثاني باسم الإب، بعدين يحطها على الثاني ده باسم الروح القدس، وبعدين يحطها في البنت ويقول إله واحد كريم أو إله واحد كريم. تمام؟ ده تشبه بالنصارى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في الخلف خلف يد اليمنى واليد اليسرى كما ثبت في سنن أبي داود بالسند الصحيح. فأنت لو حبيت تلبس خاتم تلبسه في الإيه؟ في الخلطة تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم جاب لها جبلة وقالوا تزوجنا الماشي موجين لزوجك بالجنة. هذا اسم واعد بالزواج وليس زواج. وبعدين الولد كل شوية طبعا ايه جاي يزورهم، جاي بقطعة قماش وجاي يزورهم، جاب لها مسجد، جاب لها تنفيذ، جاب لها جزمة وشنطة، جاب لها اللي جابوه هدايا. وعشان كان عندهم مزرعة سمك جاب لها 5 كيلو بوري. فبعد 6 أشهر حصل شو تفاهم، فقالت الجماعة قالوا احنا مش عاوزين بي يا جماعة قبل الصلاة، قالوا لا مش عاوزين. فإن كان الإعراض منهم يرد إليه هدايا، ماشي الإعراض منهم أردت من يردوا له الدب ويردوا له القماش ويردوا له إلا ما استهلك منه، يردوا له هدايا البول أهم حاجة البول دي يردوه ولا لا؟ لا البوري أوكي خلاص سمك البوري أوكي. لا ما يردوش كده خلاص اللي استهلك منه. ولو جاب لها فستان ولا بسيط وبعدين وكذا وكان يساوي 50 جنيه أطبع لنا يساوي 20 ترجعه له بخمسة، ترجعه له هو الجديد، مش يقول هات واحد جديد لا. تمام؟ إذا كان الإعراض منهم ردوا إليه هدايا، وإن كان الإعراض منه قال مش عاوز. ليه يا ابن الحلال؟ قلت قال لا أريده. يبقى خلاص ليست لك عندنا هدايا. طب اديني بدلة الخطوبة حتى. قال لا. قالوا لي خلاص. طب اعطوني القماش اللي جبته. لا ليس لك شيء. هذا القول الراجح. وإن كان بعض العلماء يرى أن جبلة الخطوبة ليست هدية وإنما هي مقدم مهر، فعلى هذا القول على قول من يرى أن جبلة الخطوبة مقدم مهر يرجع له مهره، لأنه لا تستحق المهر ترجع له الجبلة.

وإلا فقد يكون كاذبا أو تكون نقطة غير هذا. يبقى هذه تعرفها سنة، لكن العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام. القسم الثالث هذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحيوان مثل الشاة، صغار الحيوانات اللي بتكلم عنها مثل الشاة أو ذكر البقر أو الميت أو الدجاج أو غير ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى أكل وشرب، فتعرفها سنة، يعني تظل تأكل عندك سنة شهدية، توكلها سنة تعرفها سنة ولم يستعبها أخذها. أو الدجاج أو الذكر البقر، قال العلماء لك في ذلك ثلاث حالات، اختار ثلاث حالات أي واحدة من حالات اللي يعني. أول شيء إما أن تذبحها بقيمتها، لقد تذبحت قلت بدل المسألة عنه ولا بتاع تعرف أماراته فالتبالك وكل التحلنا لو يسوي كم يا جماعة، قالوا الذكر البط ده يسوي 20 جنيه، يبدأ 20 جنيه، اللي يسأل عنه نعطيه 20 جنيه. إما أن تذبحها فتأكلها بقيمتها بس بعد معرفة أماراته أبيض الأخ. القسم الثاني أو أن تعلفها وترجع على صاحب، يعني شاة ولقيت الشاة قلنا خليها على مجد الحظ وجبت لها جبت لها حظ أو جبت لها قوس وجلست توكل في الشهر مثلا ب20 جنيه، بعد 3 أشهر وأنت تعرفها سنة، بعد 3 أشهر جاء صاحبها يأخذها ويفتح كان 60 جنيه، لأنه كنا بنعرفها في الشهر ب20 جنيه. يبقى إما أن تأكله بقيمته أو أن تعلفه وتنوي الرجوع، يعني الرجوع على صاحبك وتأخذ ما دفعته، أو تبيعها وتأخذ ثمنها. تبيع القطعة في السوق وتجيب شهور، لازم تجيب شهور، وبعد الشهر دي 300 جنيه، تعرف أمارتها ويجي صاحبها يقول الشاة كان صفتها كذا كذا تقول له 300 جنيه، يقول لك لا ده الشاة تحت كانت تساوي 500 جنيه، تقول له شاهد يا فلان شاهد يا فلان انا بعتها بكام؟ ب 300، خذ 300. طيب انت لك العشر ولا النصف؟ في اللقطه لك كام؟ ليس لك شيء، ليس لك شيء، لك الاجر من الله سبحانه وتعالى. بس اما مساله عشره ونصف مثال مشهور عند الناس هذا ليس لك شيء. ده بالنسبة للقسم الأول اللي هو صغار الحيوانات. القسم الثاني ما يخشى فساده، رجل سائق سيارة وقف في نهاية اليوم فوجد كيسا من العنب أو كيس من الجواسة فيه 5 كيلو جواز، يخشى فساده، لو خلاه عندي سنة ويسأل عنه الجوافة بعد سنة تعيش ولا تفسد؟ تفسد بعد أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر، ما يخشى فساد. فأنت مخير فيه بين 3 أشياء، إما أن تأكله بقيمته 5 كيلو يسمونها 5 جنيه نأكلهم اللي يسأل عنهم يمسك، أو أن تبيعه وتحتفظ بثمن، أو أن تجففه إن أمكن. يعني مثلا وجد عنب، وجد عنب يجفف، يجفف ازاي؟ يعمل ايه العنب يجفف ازاي؟ حطه في ميه ويغليه غليان شديد في الماء، بعدين تضعه بالصبح جف بلد خلاص يجففه. طب التجفيف ده انفق عليه مثلا 5 جنيهات على قرص العنب، انفق عليه 5 جنيهات، لما يجي صاحبه يعطيه اياه وياخذ منه كان 5 جنيه. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث وهو ما لا يخشى فساده، واحد وجد قطعه من الذهب لو ظلت سنه هتحمض هتتعثر يخشى فساده؟ لا يخشى فساده. قطعه قماش كل ما لا يخشى فساده محفظه فيها مال، فهذه يعرفها سنه، وبعد السنة تدخل في ملكه قهرا كوديعا، ونوضح يعني وديعا. لكن كيف يعرف؟ عرفها سنة

لغب الطريقة التي أخذت خفية اسمها طريق لا حكم أخر ده شال تشريد الكشر الفرعي وجرى بها وضعها أمام الضيف ورجل طلع يجري صاحب الكشر وراه فجاء وجد الضيف اللي هو هارون قتل الكشر فجاء طالب زيدا اعطيني يا زيد طعام قال هذا الرجل هو الذي قتله فلم يضمن زيد الذي يضمن السائق الغاصب ولا الآكل زيد لم يأكل منه شيئا زيد طيب صلي على رسول نعم أحسنت نتأمل المسألة نقول هو هارون هذا حينما أكل الطعام يعلم أنه مغصوب ولا لا إن كان لا يعلم بأنه مغصوب يبقى من يتحمل زيد الغاصب ولا يتحمل وحده ده عليه ياكل والثاني يدفع وإن كان يعلم أنه مغصوب إذا كان يعلم قال له شوف أنا جبت بدعمه قدام الرجل بتاع الكشري وجيت أجري إذا يصير بسرعة فدلت ياكل فعلم أنه مغصوب فأكل طيب يقسمون الصين إذا كان زيد أصلا زيد لم يأكل منه شيء طب صل على رسول الله خلاها دجاجة أحسن عشان رجل حاجة كلها بسرعة خطف دجاجة من أمام الرجل اللي بيشفي الدجاج وجرى وأعطاها لهارون أكلها هارون جاء صاحب الدجاج وهارون يعلم أن الدجاجة مصيبة وزيد هو الذي غصبها قال العلماء لصاحب الدجاجة أن يضمن أيهما شاء فإن قال مش واخد حق غير من زيد لأن زيد هو الذي أخذ الدجاج من حق الكلام ولو قال أنا أخذ حقي من هارون لأن هارون أكلها وعلم أنها معصوبة من حقه أيضا يبقى من حقه أن يضمن إيه أيهما شاء إذا ما الكل يجيب دجاجتين يشيل النصف ولا النصف طب يبعد نفسه ليه طيب شوف المسألة القادمة دي عايزة ذكاء شوي صلى على رسول الله رجل رفض طعاما وأطعمه لمالكه كيف أطعمه لمالكه يعني أحمد نزل ضيفا على جمال وأحمد هذا من أهل القلب فجمال يريد أن يكرم أحمد فراح جمال ساد أحمد في بيته ونزل على بيت على دكان جمال وفتحه وجاب منه طعام غصبا وقال له اتفضل كل تمام جاب الاكل ووضع عمله واكله يبقى الاكل ده ملك لمين لاحمد والذي غصبه من جمال تمام فبعد ما احمد اكل هذا الطعام نفرض ان احمد ده كان عنده مطعم بس والولد راح واسمه جمال راح على الولد ده لعطين هات هات واخد منه غصب كده دجاجتين واطعمهم لهذا الرجل فالرجل اكل طعامه هو لا يجري فاول ما ذهب الى المطعم قالوا له يا جاء واحد كذا وكذا وكذا واخذ دجاجتين غصبا فجاء يطالبه به قال له طالبني ليه ده انت اللي كلتهم انا قدمتهم لك انت اكلتهم اتغديتهم منهم ففي هذه الحاله يضمن ولا لا يضمن هذا الغاصب يضمن ولا لا يضمن ايوه لا نحن نسأل نقول هذا الرجل حينما أكل علم أن هذا طعامه ولا لا إن علم أن هذا طعامه يبقى المسألة خلاص منتهية

لأنه هو المتسبب في ضرر نفسه. فلا يضمن صاحب الدم. تمام؟ أنا أريد من الشباب أن ينتبهوا مثل هذه القضايا حتى إذا حكموا فيها حكموا فيها بشرع الله. تمام؟ يبقى هذه القضية إن نصحته بدون سببه ضمن صاحبه. وإن نصحها فنصحته فلا ضمن. أي. حاضر. رجل وضع زجاجا في الطريق فمر به اخر فجرح يضمن او لا يضمن؟ يضمن. يضمن علاج هذا الجرح او يضمن دية هذا الجرح ان كان من ذوب يد. طيب رجل وضع حجرا في الطريق فعطل به رجل فوقع على عود فقلع عينه صاحب الحجر يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. طب كم دية العين؟ نصف دية الايه؟ الانسان. الشيء اللي طرق الانسان مرتين يبدا بنصف الدية على طول. العين بنصف الدية. والعين الاثنين بالدية كاملة. هو دية الانسان كان 100 ناقة او 1000 دينار الى اخر. او 200 شاة او 1000 شاة او 100 بقرة الى اخر. طيب خليها 100 ناقة. خليها 100,000. على الاقل نخلي الناقة 1000 100,000. 100,000 جنيه مثلا. يبقى لو طلع عينه يفتح كام؟ 50. طيب لو قطع ذراعه يفتح كام؟ 50. الذراعين الاثنين كم؟ 100. تمام. طيب لو قطع لسانه 100,000 للإنسان مكرر ولا لا؟ لا غير مكرر. تمام. يبقى الدية كاملة. لو قطع رجله كان 50 لأن في رجل في الإنسان. لو قطع إصبعه 10. لو قطع إصبعه 10 إذا مكرر 10 في 10 بمية. الإصبع الثاني 20. الثالث 30. 3 أصابع يعني 30. 4 40 وهكذا. دية المرأة على النصف من دية الرجل. يعني لو طلع عين الرجل يدفع 50، لو طلع عين المرأة 25. كم؟ نعم. دي بقى اسمها الجروح. السن بالسن هذا في الايه؟ في العام. اما ان فعله خطأ خلي بالك احنا نقول له طلع عينه يعني خطأ يا جماعة. هو حد يتصور ان يخلع عينه فهمناه ولا تاني؟ لو قطع اصبع المرأة يبقى 10، اصبعين 20، ديتها كدية الرجل ما لم تبلغ الى الثلث. اذا بلغ 30 في الدية، اذا بلغ 33,000 تنزل بقى ايه؟ تبقى نصف دية الرجل. فنقول اصبع المرأة 10، اصبعين 20، 33، 4 ترجع دولة الاربعة دول عن النصف 20. تمام؟ فلما تفتح 3 خليهم 4 وريح دول. من اقتنى كلبا عقورا هل يضمن ام لا يضمن؟ من اقتنى العقور يعني اللي بيعد. من اقتنى كلبا عقورا ضمن ما اتلفه. ضمن ما اتلفه ما لم يدخل بستانه بغير اذنه. واضح؟ يعني مثلا واحد كلب عقور قدام البيت كل اللي ماشي يعقره فحينئذ يبنى. لكن هذا الكلب العقور داخل البستان، فدخل رجل بغير اذن صاحب البستان، دخل من الباب ينادي بغير اذن، فخرج عليه هذا الكلب العقور فكسر ذراعه، قتل ذراعه او رجله. يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن صاحب الكلب لان هذا الرجل دخل ملكه بغير اذنه. المساله الاخيره، رجل وجد مخاضه في الطريق، حته مزحلقه كده، مخاضه في الطريق، فوضع فيها حجرا كي يضع الناس ارجلهم عليه ويقفزوا الى المكان الاخر. جزاه الله خيرا. فجاء رجل يضع رجله على هذا الحجر فانزلق به فوقع فانكسرت رجله. يضمن وضع الحجر ولا لا يضمن؟

رجل الله في السعودية وقال خذ المئة ألف هذه معك وصلها البيت. قلت لا بس أخذتها وضعتها مع فلوسك وأنت جاي في الطريق رزقك الله عز وجل بلف فسرقها هي ومال. تضمن ولا لا تضمن؟ إذا أهمل إذا أهمل فيها وضع الحقيبة مثلا أمامه على القهوة ويشرب أو كذا فسرقت إذا أهمل يتحمل. أما إذا سرقت بدون تعد أو تفريط أو إهمال فلا يضمن. لا يضمن. طيب إذا المؤتمن لا يضمن. وقلنا عشان نعرف من المؤتمن لا يضمن متى نسميه مؤتمن؟ إذا تأثر كم شرط؟ كم شرط؟ إذا تأثر شرطان نحو الغمام ينعسر. إذا توفر شرطان الشرط النوم أي كلام ده ما ينفعش، إما تشد وتسمع لصوتك وإما تصحصح. نعم. أيوة أن يكون مجاز التصرف لمثله هذا شرط. وأن تكون مباح. مباح يعني إيه؟ يعني يعطيك مال، يعطيك قماش، يعطيك متاع، لكن ما يقولكش خذ هذه زجاجة الخمر عندك يجوز؟ لا، لأنها غير مباح. أن يسرق مالا وأنت تعلم أنه مسروق ويقول احفظ هذه وديعة عندك لا يجوز. طيب لو أنت أخذتها من غير جواز التصرف إزاي؟ صلى على رسول الله. ولد ماشي في الطريق، ولد صغير غير بالغ، ووجدت معه 10,000 جنيه يتركه ديالك قلت معك 10,000 جنيه ورين تأخذت من 10,000 جنيه وقلت له هذه الطيه؟ قال لك لا. قلت له انتبه لها، انتبه لها جيدا وهي تضع منك. انت مسكت في يدك لا ضعها في جيبك واطلع مباشرة إلى البيت، إياك أن تلعب في الطريق. قال لك ماشي. فوضعها في جيبه ومشى مباشرة إلى البيت فوقعت منه. ضاع. أبو قال له أين 10,000 جنيه؟ قال له قابل فلان وقال باعها في جيبه قد أعطاه في جيبه والآن أبحث في جيبه فلم أجده. فجاء أبوه قال أعطيني 10,000. قلت له أنا أحلف أنني أعطيتها لولد، أنا أخذتها منه وجدتها 10,000 فعلا. قلت يا ابن خذ 10,000 هذه وإياك أن يأخذها منك أحد، لكن وضعتها في جيبك وضعها في جيبك يا ولد قد نعم. يضمن ولا لا يضمن؟ ها؟ لا يضمن، لا يضمن لأنها ردها مرة أخرى ولا يضمن لأنها أخذها. لا يضمن، يعني هي واحدة من الاثنين، يضمن أو لا يضمن. هي تجي واحدة من الاثنين. ليه تتقسم نفسك نصين؟ جماعة يقول يضمن وجماعة يقول لا. طب صلى على رسول الله. هذا الرجل أخذ الإيه؟ أخذ 10,000 من الولد بحق ولا بغير حق؟ بغير حق. ما يسيب الولد وماشي إن شاء الله يكون معاه مليون. أخذها منه فصارت هذه 10,000 في يده أمانة، صح؟ صارت إيه؟ أمانة. هو ضامن. والإنسان إذا كانت معه أمانة يعطيها لمين؟ لجهاز التصرف. هو أعطاها لمن؟ لغير جهاز التصرف، لولد السويد. مجرد ما أخذها من إيده ينبغي أن يعطيها لولده يكلف نفسه بما هو طلبه. لما لو شافها مع هذا الولد اللي قال لك قلت بس لم يلمسها لم ياخذها منه، انتبه لنفسك. يبقى في الحاله دي لا يضمن، لكن مجرد ان قدرها لا ينبغي ان يعطيها له لانها صارت في يد وامانه، فينبغي ان يعطيها بجائزه التصرف. يبقى يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. تمام؟ طب خليك معاه، خليك معاه. رجل وجد رجلا نائما في المسجد، نائم في المسجد والمحفظه طلع من جيبه، فأخذ المحفظة فتحها وجد فيها 200 جنيه فأغلقها وضعها في جيبه مرة أخرى ودخلها في جيبه جامد حتى لا يرى أحد، لا يسرقها أحد ولا يراها. ومشى وترك الرجل نائما. فجاء لص فسرقها. هذا الرجل يضمن ولا لا يضمن؟